بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد إذن لازلنا مع الحديث الأول وهو الحديث الذي رواه الشيخاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبق معنا بأن هذا الحديث هو حديث غريب حديث غريب والحديث الغريب عند المحدثين هو الذي لم يروه إلا واحد هو الذي لم يروه إلا راو واحد ومع ذلك هو حديث صحيح بإجماع العلماء حديث صحيح مقبول بإجماع العلماء مع أنه لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بسند صحيح ما رواه شي واحد من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه ولم يروه عن عمر من التابعين إلا علقمة ولم يروه عن علقمة إلا إبراهيم التيمي ولم يروه عن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد ولكن مع ذلك هو حديث صحيح بإجماع المسلمين وهذا الحديث هو أصل من أصول الدين أصل من أصول الدين عظيم في باب الإسلام وفي باب الأحكام والتشريع لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث ثلث العلم هذا الحديث ثلث العلم كأنه قسم العلم إلى ثلاثة هذا قال لك هو الثلث وهو يدخل في 70 بابا من العلم 70 باب من العلم يوضح ذلك الإمام أحمد الذي هو تلميذ للإمام الشافعي كيفاش أن هذا الحديث هو ثلث العلم يقول الإمام أحمد أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات هذه هي الثلاثة فهو ثلث العلم والإمام أحمد فسر ذلك بهذا الكلام الذي قلناه آنفا بأن أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث إنما الأعمال بالنيات ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ويقول إسحاق بن راهوية أربعة أحاديث هي من أصول الدين أربعة أحاديث هي من أصول الدين ثلاثة التي ذكرها الإمام أحمد حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين وحديث ابن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فقالك هذه الأحاديث هي من أصول الدين خلاصة الكلام اللي غادي نوصلها شكون هي هو أن هذا الحديث الذي هو إنما الأعمال بالنيات هو أصل عظيم في الدين أصل ملي تنقولوا أصل بمعنى تنطوي تحته جزئيات كثيرة داخلة تحت منه واحد جزئيات كثيرة بزاف ممكن إن شاء الله تعالى أن نذكر بعضها باش نفهموا هذا الحديث كيف أنه أصل من أصول الدين ولهذا يقول ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى شيخ الإمام البخاري يقول من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث ابدأ به ولهذا بدأ به الإمام النووي وبدأ به من قبله الإمام البخاري الإمام البخاري لم يجعل مقدمة، ما بداش مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده وتكلم، لا، مباشرة ذكر سند الحديث وذكر الحديث، فكأنه هو المقدمة ديال الكتاب دياله، كأنه يعمل بوصية شيخه اللي هو ابن مهدي، حيث ابن مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فشما كان فليبدأ بهذا الحديث. علاش يبدأ به؟ ليبدأ به عملا وليبدأ به كذلك كتابة. يبدأ به عملا بمعنى صحح النية دياله هو في ذلك الكتاب اللي بغى يألف، قل هذا الكتاب اللي غادي نألفه العمل لله، لا أريد منه مالا ولا شهرة ولا شيء، وإنما أريد أن يكون لله. يبدأ عملا به، وأن يبدأ به أيضا كتابة. منين يبغي يبدأ؟ قال لك أن يبدأ بهذا الحديث ليذكر القارئ اللي غادي يقرأ أيضا أن ينوي أن قراءته لله. علاش نقرأ مثلا هذا الكتاب؟ ليقربني إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الحديث هو أصل عظيم في الباب. قبل أن نخوض في بعض الفوائد ديال الحديث نذكر معنى الحديث إجمالا. شنو المعنى ديال الحديث كامل؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ما مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة؟ قصده صلى الله عليه وسلم إنما صحة الأعمال وجزاء على الأعمال بحسب النيات، إنما صحة الأعمال والجزاء على الأعمال بحسب النيات. فإذا كانت النية صحيحة كان العمل صحيحا، وإذا كانت النية فاسدة كان العمل فاسدا، وكذلك إذا كانت النية فاسدة لا جزاء للعبد، وإذا كانت النية ديالو صحيحة فحينئذ هذا له وعد أن يجازيه الله على ذلك العمل إن أتم الشروط الأخرى. إذن إنما الأعمال بالنيات، شنو المقصود ديال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حليت يقول لك راه العمل لا يكون صحيحا ولا يثاب العبد عليه غير بالنية، ما غاديش يكون صحيح وما غاديش ياخذ الأجر والثواب إلا إلى جاب النية. وهذا من طبيعة الحال له أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل من أجل الذكر والأجر، واحد في الحرب ومعروف بأن الحرب هو أمر شديد لا يذهب إليه فعلا إلا من كان ذا نية صالحة في الغالب، لأن الحرب بمعنى بين الموت والحياة. فقال يا رسول الله الرجل يقاتل من أجل الذكر ومن أجل الأجر ليذكر في قومه بذكر حسن وكذلك من أجل الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ما عنده والو. فأعادها المرة الثانية يا رسول الله رجل يقاتل من أجل الذكر والأجر، يعني رب جوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء له. فأعادها الثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء له، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل إلا ما كان لوجهه خالصا، يعني إلا اللي كانت فيه النية صحيحة، هذا الذي يقبل الله سبحانه وتعالى. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، معناها إنما الأعمال تصح ويكون لها جزاء بحسب النية، فإذا كانت النية صحيحة فالعمل صحيح وله الجزاء، والعكس بالعكس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناها فمن كانت هجرته إلى الله قصدا كانت هجرته إلى الله صحة وجزاء. من كانت هجرته إلى الله قصدا بمعنى نوى في هجرته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نوى في هجرته الله واتبع رسول الله في ذيك الهجرة، لأن العمل الهجرة عمل، والعمل لابد له من شرطين، الإخلاص اللي هو النية خصو يكون مخلص لله، والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل أي عمل كيف ما بغى يكون من الأعمال ديال العبادة خصو جوج ديال الشروط، الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني أن يوافق النبي عليه الصلاة والسلام في تلك العبادة. الإخلاص والموافقة. مثلا رجل يصلي صلى ولكنه لم يصلي لله، غلق الناس كانوا في واحد المجمع قاموا لصلاة العشاء أحشم، قال غادي نبقى جالس وغادي يقولوا لي ما تصليش، اللهم صلي معهم، ولم يجعلها لله، العمل ديالو صحيح، صلاته باطلة فاسدة. علاش؟ لأن النية ما كايناش، واحد الشرط ما كاينش. رجل قال سأصلي لله، يعني نوى أن هذه العبادة غتكون لله، ولكن المشكل ديالو أنه صلى على هواه، قدم السجود على الركوع، لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صلى الظهر ركعتين، واش العمل صحيح ولا باطل؟ باطل. علاش؟ لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله قصدا نية ورسوله اتباعا، يعني اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فهذا هجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا وصحة، بمعنى غتكون الهجرة ديالو صحيحة وعنده لها الثواب. إلى حيدنا الهجرة نديرو مثلا الصلاة، فمن كانت صلاته لله ولرسوله، ما معنى لله؟ أي أنه أخلص لله. وما معنى لرسوله؟ ماشي غادي يخلص للرسول، وإنما يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. الزكاة، فمن كانت زكاته لله ولرسوله، ما معنى زكاته لله؟ أي أخلص في تلك الزكاة ولله. وما معنى لرسوله؟ بمعنى أنه اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج الزكاة. وقس عليها جميع العبادات، الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي كما صلى، ونزكي كما زكى، ونحج كما حج، وهكذا جميع الطاعات، جميع الطاعات التي تريد أن تفعل. فلهذا قال العلماء إذا كانت الطاعة نيتها صحيحة ولكن مشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، راه لا أجر للعبد، ربما قد يكون آثما، قد يكون آثم. مثلا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الهجرة معروفة، لو اتخذنا عيدا الوقت اللي هجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، غادي نديرو عيد، نعتبر عيد في كل سنة نحتفل به الوقت اللي هاجر فيه من مكة إلى المدينة. واحد يقول كان النية ديالي بغيت نتقرب لله بهذا العيد، هل يكون له الأجر؟ نقول لا أجر لك. علاش؟ لأن الشرط الثاني غير موجود، اللي هو موافقة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الهجرة عيدا، ما دلاش واحد الحفل وبقات يحتفل بها في كل سنتين. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته لله، هل إخلاص ولرسوله، أي الموافقة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذاك العمل خص يكون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهجرته إلى الله ورسوله، حينئذ ذيك العبادة ستكون صحيحة ويأخذ الثواب عليها بإذن الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته لدنيا يصيبها، واحد الغرض من أغراض الدنيا، ممكن يكون الفلوس، ممكن يكون منصب من المناصب، المهم غرض من أغراض الدنيا، أو لامرأة ينكحها، أو لهاجر من أجل امرأة، فحينئذ فهذا لا ثواب له، وإنما فهو لما هاجر إليه. إذا هاجر للدنيا فإنه سينال ما في الدنيا، وإذا هاجر لامرأة فكذلك. ولكن هل له الثواب؟ هل هذا العمل يعتبر عبادة؟ لا يعتبر عبادة أبدا. لماذا؟ لأنه ليس فيه إخلاص، ما فيهش النية، لأن لا بد من وجود النية ومن وجود الإخلاص. ومن هنا قالوا بأن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لهذا الرجل مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، كان يحب امرأة فأراد أن يتزوج بها، فقالت له لا أقبل إلا بشرط، ما هو هذا الشرط؟ قالت له أن تهاجر، فهاجر. إذن هذا هجرته لمن؟ لامرأة ينكحها، لم يهاجر لله، إذن فهجرته لا ثواب له فيها، ما عندوش فيها الثواب. علاش؟ لأنها ليست لله، بل لا بد في الثواب أن تكون لله. إذن هذا هو معنى الحديث عموما. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال وجزاؤها بحسب النية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بمعنى من كان عمله خالصا لله موافقا لهدي رسول الله فإن العمل سيكون صحيحا وسينال الثواب عليه. هذا الحديث فيه فوائد جليلة. الفائدة الأولى: النية أبلغ من العمل. النية أبلغ من العمل. النية أبلغ من العمل، أو قل كما جاء في حديث ضعيف ولكن المعنى صحيح: النية خير من العمل. النية خير من العمل. شنو المعنى ديال النية أبلغ من العمل ولا النية خير من العمل؟ المقصود بها هو أن الإنسان قد ينوي الشيء، ينوي أن يفعل الشيء لله، ولكن لا يتم له ذلك لعارض عرض، هل يأخذ الثواب أم لا؟ يأخذ بإذن الله جل وعلا ثوابا عليه. مثلا واحد قال بعد صلاة المغرب غادي نصلي إن شاء الله تعالى واحد ركعتين، دارها، عقد قلبه على هذا الفعل، ولكن التقى أثناء الانتهاء من صلاة المغرب التقى برجل قال له: أريد أن تقضي لي حاجة الآن، ما بقالوش فين غادي يصلي، فخرج معه. إذن هذاك العمل اللي كان بغى يصلي بجوج ركعتين هل له ثواب؟ له ثواب بإذن الله. هذا هو معنى النية أبلغ من العمل، بمعنى أن الإنسان ينوي العمل لله ولكن لا يتم له فيجازيه الله على ذلك. دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هم بأن يعمل حسنة ولكن ما درهاش، ماشي ما درهاش رغبة عنها، لا، عارض له عارض، شي عارض وقع له باش ما درهاش، فحينئذ هذا يأخذ الثواب. رجل نوى بالليل أن يقوم قبل الفجر ليصلي ركعتين ولا ما تيسر له، عنده نية عزم قوي جدا ولكن لم يستيقظ، فهذا يأخذ الثواب على تلك النية. من هم بحسنة فلم يعملها فكتبت له أش حسنة. والعكس أيضا، النية أبلغ من العمل. رجل هم بفعل ذنب، واحد الذنب قال لك غادي ندير واحد الذنب كيفما كان هذا الذنب، ولكن منعه مانع ليس خوف الله ولا التوبة ولا الرجوع، وإنما واحد مانع، كان ناوي مثلا أن يسرق شيئا، اللحظة اللي بغى يسرق هو يشوف صاحب المحل فامتنع عن السرقة، له إثم، لم يعمل، ولكن النية أبلغ من العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل آتاه الله مالا وعلما، عنده المال وعنده العلم بالله، فسلط هلكة هذا المال في الحق وفي صلة الرحم وفي البر والتقوى، بمعنى هذا المال هذا لا يصرفه إلا في مرضاة الله، فهذا بأفضل المنازل، هذه هي المنزلة العليا، لأن له مال ولكن يصرفه في الطاعة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله علما ولم يتيه مالا، ما عندوش المال ولكن أعطاه الله علم، أي علم بالله، ماشي العلم بمعنى العلم الشرعي فقط، لا، علم بالله، علم بالله بمعنى أنه عارف حق الله، فيقول: لو كان لي مال أعمل كما عمل فلان، ندير بكما تيدير فلان، بمعنى أن أصرف المال في الطاعة وفي البر، وعنده واحد النية صادقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهم سواء، رهم سواء في الأجر. علاش؟ لأن النية أبلغ من العمل. هادو جوج، إنما الدنيا لأربعة نفر. الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عندوش علم بالله، ماشي العلم الشرعي، لا علم له بالله، ما تيعرفش حق الله، فحينئذ هذا لا يصرفه في وجه الله ولا يصرفه في صلة الرحم المال، فهذا بشر المنازل. والرابع رجل لم يتيه الله علما ولا مالا فيقول ليت لي مال فأعمل كما يعمل فلان صاحب الشر، فهم أيضا سواء في الوزر. علاش؟ لأن النية أبلغ من العمل. لهذا قال العلماء هذا الحديث هو أصل من أصول الدين، رأى كل عمل فعلى حسب النية، وربما لا تعمل والنية تكون سبب في الثواب أو تكون سببا في الإثم. ثم كذلك من فوائد هذا الحديث رب عمل صغير تجعله النية كبيرا تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. كاين واحد الأعمال هي صغيرة صغيرة قليلة العمل، ولكن النية تجعل ذلك العمل كبيرا فيصبح أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى بسبب النية. ورب عمل هو كبير ولكن تجعله النية صغيرا. المرأة التي سقت كلبا، امرأة سقت كلبا وهي بغي زانية تحترف الزنا، هذا هو المهنة ديالها، سقت كلبا فشكر الله لها وغفر لها، بمعنى أنها فعلت العمل لله، هذا عمل يسير غير كلب، وأعطته شربة ماء، ولكن رفع الله عملها فكان الجزاء أن غفر الله لها وأدخلها الجنة. هذا عمل صغير ولكن النية قد عظمته، ورب عمل كبير ولكن النية ستجعله صغيرا حقيرا. نية العبد فاسدة فحينئذ يصبح ذلك العمل فاسدا، كهذا الرجل الذي ذكرنا آنفا قال يا رسول الله الرجل يجاهد يبتغي الأجر والذكر، عنده النية فيها جوج، بغى الأجر من عند الله وبغى أيضا أن يذكر في قومه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء له، والقتال عظيم. قال في النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، بمعنى رأى في العلو، ولكن هذه النية جعلته حقيرا حتى لا ينال الثواب أبدا. ويدل عليه أيضا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة يعتبر، وهو تعتبر الآن من الصحابة لأنه مؤمن وكان حاضرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الظاهر، وكان يقاتل إلى دخل في الجهاد يقاتل قتالا شديدا وشجاع لا يترك شاذة ولا فاذة في المشركين. فقال أحد الصحابة فلان هو شديد ومن أهل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. هذا راه يعتبر كأنه صحابي، قال هو من أهل النار. فقال رجل هو صديقي، هذا كفلا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار، الصديق ديالي خصني تبعو، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، خصني تبعو شوف ماذا يفعل. قال فتبعه فإذا توقف وقف وإذا أقدم يقدم، قال حتى إذا لم يصبر على جرح، تجرح في الحرب ما قدرش يصبر، فجعل السيف في الأرض ثم اتكأ عليه فقتل نفسه، فقال صدق رسول الله، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر. فإذا نشوف العمل دياله كان عظيما، هو عظيم فيما يبدو للناس، ولكن النية جعلته حقيرا صغيرا لا يأخذ عليه ثوابا أبدا، بل يأخذ عليه الذنب. كذلك قراءة القرآن، حفظ القرآن الكريم، هذا عمل عظيم. وكذلك العلم، أن تطلب العلم الشرعي، تحفظ الأحاديث وتفهم المعنى ديالها وتطلب علوم الآلة، هذا أيضا عظيم. كذلك الصدقة، الصدقة والزكاة، هذا أمر عظيم، ولكن الإشكال أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة الناس، ثلاثة أول من تسعر بهم، بمعنى أول من سيدخل النار فتشعل النار بهم، لأن النار وقودها الناس والحجارة، تزيد يتشعل بالناس وبالحجارة. فإذا أول من تسعر بهم غادي يكون الوقود ديالها هما الثلاثة ديال الأصناف، قارئ القرآن الكريم، وكذلك صاحب العلم، وكذلك المتصدق. يؤتى بهم يوم القيامة فيقول، قال القرآن، يقول الله له ماذا عملت فيه، فيقول قرأته فيك يا رب العالمين، بمعنى قرأته لك، فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت، ما قرأت إلا ليقال قارئ، خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالعالم، ماذا فعلت في العلم؟ فيقول طلبته لك ونشرته لك، فيقول كذبت، ما طلبته إلا ليقال عالم، خذوه إلى النار. ثم يؤتى بصاحب المال الذي كان يزكي، فيقال ماذا فعلت في المال؟ فيقول تصدقت به فيك، فيقول كذبت، تصدقت ليقال جواد، فيؤخذ أيضا إلى النار. فانظر إلى هذه الأعمال، هي من أعظم الأعمال، ولكن النية جعلتها من أحقر الأعمال. فمن فوائد الحديث، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. من هنا تبين لنا إنما الأعمال بالنيات. فلهذا الإنسان لا بد أن يصلح نيته قدر المستطاع، يجتهد اجتهادا كبيرا في إصلاحها. ما من عمل تريد أن تقدم عليه إلا وأن تراعي نيتك فيه. راعي النية، هل هو لله أم لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد هذا الحديث أن النية تميز الأعمال، النية تتميز الأعمال، وهذا أيضا مما يظهر فائدة النية. النية تميز الأعمال، ممكن أن يكون عمل واحد، ولكن هذا العمل قد يكون عبادة بسبب النية، وقد يكون عادة بسبب النية، وقد يكون عبادة صحيحة بسبب النية، وقد يكون عبادة فاسدة بسبب النية. مثلا الاغتسال، الاغتسال يريد الإنسان أن يغتسل، فإذا اغتسل ونوى أن هذا الاغتسال من أجل رفع الحدث، باش يرفع الحدث الذي عليه، سيكون عبادة. وإلا اغتسل وما درش النية سيكون عادة، ما غاديش يكون عبادة. فإذا النية تميز الأعمال، هل هي من العبادات والطاعات أم أنها من العادات. فمثلا الرجل لو أصبح جنبا ثم اغتسل بدون نية، الاغتسال دياله غير صحيح. رجل توضأ ولكن لم يتوضأ بنية، وضوءه كذلك غير صحيح. رجل تصدق بصدقة ولم ينوي، لا يسمى عبادة، ديك الصدقة ما غاديش تدخل في العبادة، لأن العبادة تتحول بالنية، يعني هذاك العمل تتحول عبادة بسبب النية. نعم. ولو أصلح نيته بعد، متى بعد؟ بعد الانتهاء. لا، لا بد في، لأن النية مثلا في الصلاة هي شرط في البداية، لا بد تكون في البداية وتبقى مصاحبة للعبادة، لا بد. أما إذا أصلحها بعد الانتهاء، إذن النية إنما جاءت بعد انتهاء العمل، إذن ينبغي له أن يعيد، ينبغي له أن يعيد. فإذن النية من فوائدها أنها تميز العادات من العبادات. ولهذا قسم العلماء النية إلى ثلاثة أقسام. قالوا هناك نية تميز العبادة من العادة، واحد النية غتميز لنا هذا العمل واش عبادة أو لا عادة. كما قلنا مثلا الاغتسال، إذا نويت أصبح عبادة، إذا ما كانتش النية لله فهو عادة. هذه الأول. الثاني، نية تميز العبادة فيما بينها. العبادة راه أنواع، كاين العبادة التي هي فرض وكاين العبادة التي هي سنة. قام شخص ليصلي ركعتين، هذيك الركعتين اللي بغى يصلي، واش داخله في الفرض او لا داخله في السنه المؤكده او لا داخله في النفل المطلق؟ لانه ممكن تكون ركعتين فرض او لا ممكن صلاه الصبح، صلاه المسافر في الظهر وفي العصر، وممكن ان تكون سنه مؤكده كركعتي الفجر، اربع ركعات بعد الظهر، وكذلك بعد العصر، وكذلك بعد المغرب. إذن ممكن أن تكون سنة مؤكدة وممكن أن تكون نافلة مطلقة. نعم عبادة ولكن تسمى نافلة مطلقة. النافلة المطلقة هي قام شخص قال سأصلي ركعتين لله، ما عندها حتى شي سبب من الأسباب، هذه تسمى نافلة مطلقة. إذن فالنية على ثلاثة أنواع: نية تميز ماذا؟ العمل، هل هو عبادة أو لا هو عادة. مثلا الاغتسال قد يكون عبادة بالنية وقد يكون عادة إلا ما درتش النية. ونية تميز العبادة عن العبادة، واش هذه العبادة هي فرض سنة مؤكدة نفل مطلق، فتأتي بالنية. إذا كانت فرض خصك تنوي بأن هذه الصلاة فرض، بمعنى الظهر أو للعصر أو للمغرب أو للعشاء. إذا كانت مثلا سنة مؤكدة، إذن هذه الركعتين بأنها سنة مؤكدة. كانت من النافلة فإنك تنوي بأنها نافلة. ثم النوع الثالث: النية التي تميز المقصود بالعبادة. نية تميز المقصود بالعبادة، فهل تقصد وجه الله أو تقصد شيئا آخر؟ بمعنى هذه الصلاة أنت الآن تصلي، شخص يطوف طواف، شيء يكون واضح، الطواف قد يكون طواف لقبر ولصاحب القبر، وقد يكون هذا الطواف لله. فمن طاف ونوى أنه لله إذن هذا ميز معبوده وتكون نية ديالو صحيحة، ومن طاف وقصده القبر وصاحب القبر فحينئذ هذا نيته فاسدة، لأنه ميز معبوده وهذا المعبود لا يستحق هذه العبادة. وقس عليه أيضا الذبح، شخص غادي يذبح، هذا الذبح قد يقصد الإنسان بذبحه ربه، هذه نية هي الواجبة، وقد يقصد بهذا الذبح ضريحا أو للجن. تقول لك الأولياء ياك تذبح على الساس وعلى العتبة، قد أعلم تذبح اللي غادي يذبح على العتبة ولا على الساس، بمعنى تذبح إما للجن أو إلى الشياطين، المكان كما تقولوا أهل المكان وأهل البلاد، ياك رجال البلاد راح نفحمكم. هي هذيك، هذا كان قديما حتى في العرب، العرب كانوا إذا نزلوا منزلا كانوا يستغيثون بأهل المكان فين ما مشوا، لأن العرب معروف كان تتنقلوا من أجل الماء، تتنقلوا من مكان إلى مكان، كلما وجدوا في مكان الماء مكثوا فيه، ملي تهبطوا في ذاك المكان يستغيثون بأهل المكان بالجن برجال البلاد هم هذوك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم إثما وزادوهم بعدا عن الله. فهؤلاء نووا بذلك العبادة ديالهم معبودا غير المعبود الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالنية على ثلاثة: نية تميز العبادة عن العادة، ونية تميز العبادة فيما بينها، ونية تميز المقصود بالعبادة. إذن فالفقهاء ملي تتكلموا تتكلموا على هاد الثلاثة هادو، لأن كل وحدة فيهم رأى فيها فائدة ويترتب عليها أحكام ومهم. من فوائد الحديث كذلك أن ابتغاء العمل التعبدي على النية صلاحا وفسادا وجزاء. العمل التعبدي، من تنقول العمل التعبدي تنخرج العمل العادي والدنيوي. شخص بنى بيتا هذا عمل عادي، لكن العمل التعبدي كل عمل هو فيه تعبد، قراءة القرآن، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كذلك إذا كان من باب الابتسامة في وجه أخيك، إذا كان من باب إماطة الأذى عن الطريق، هذا كله يدخل في العبادات. هذا العمل التعبدي مبناه صحة وفسادا وجزاء يعني ثوابا على النية، لا يكون صحيحا إلا بصحة النية، ولا يثاب العبد عليه إلا بصحة النية كذلك. كذلك من فوائد هذا الحديث هو تحقير الدنيا، هو تحقير الدنيا. ما معنى تحقير الدنيا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حقر الدنيا في هذا الحديث، لأنه لما قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. العلماء أخذوا هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حقرها، لما قال في الشيء العظيم من كانت هجرته إلى الله ورسوله أعاده عاوده قال فهجرته إلى الله ورسوله، ولكن من جل الدنيا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، كأنه لا يريد حتى أن يعيده تحقيرا له واستهجانا له، بخلاف العظيم كرره على المسامع ليتكرر سماعه ويطرق القلوب مرات وكرات، ولكن الشيء الحقير ذكره مرة واحدة ولا يريد أن يعيده. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم كذلك ينبغي أن يحقر ما حقره الله وما حقره رسول الله إلا بقدر الحاجة. الدنيا بطبيعة الحال هي حقيرة عند الله، لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. لو كانت تساوي جناح بعوضة، بمعنى حتى الجناح البعوضة لا تساوي عند الله، أما لو كانت تساوي لن يسقيه جرعة ماء، فلهذا هي لا تساوي ذلك فهي حقيرة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صراحة قال إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم، وما والى ذلك، ما كان قريبا من هذا. فإذا فهي حقيرة، حقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمسلم كذلك أن يحقره. من فوائد هذا الحديث، نختم بهذه الفائدة وإلا فوائده كثيرة، هو وجوب الإخلاص في الأعمال، لأن العمل كما سبق معنا لا يقبل إلا بشرطين: أن تخلص لله، وأن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا إخلاص فيه فإنه لا يكون صحيحا ولا يكون مقبولا ولا يأخذ العبد عليه أجرا. ثم إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة ممكن أن يأتي معنا أمور تطبيقية في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج تتعلق بالنية. ثم النية أيها الأفاضل هي شيء يقع في القلب ولا يتلفظ به، يعني هو تكون بالقلب ولا يتلفظ بهذه النية، إنما النية هي صدق إرادتك للعمل، صدق إرادتك للعمل، هذه النية، وبالتالي لا يتلفظ بها، إنما يمكن أن يتلفظ بها في الحج وفي الذبح في موضعين، تتلفظ بمقصودك بالنية، أما النية في القلب غير تقول ما هو المقصود. في الحج من كان حاجا فكان مثلا قارنا فسيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني غادي يقرن بينتهم، تدير هذه النية هذه ويصرح بهذه النية لبيك اللهم حجا وعمرة. وإذا كان مفردا بمعنى باغي غير الحج فيقول لبيك اللهم حجا، ما تذكرش العمرة لأنه لا يريدها، ماشي هي المقصود. وإذا كان متمتعا بمعنى غادي يبدأ بالعمرة ثم عاد يتبع لها الحج بعد التحلل الأصغر سيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإذا كان قصد غير العمرة بوحداته يقول لبيك اللهم عمرة. إذن هنا يصرح بما نوى في قلبه، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نديره. كذلك في الذبح، من أراد الذبح يعني مثلا الأضحية يقول اللهم هذا مني مثلا من فلان من محمد من كذا إليك، فيذبح فيسمي نفسه، إذن هذا رأى إلى الله، قال مني إلى الله، إذن هذه هي النية، ولكن هي رأى النية في القلب. أما هذا التلفظ إنما هو تصريح بما في قلبك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فنفعله، لكن المواطن الأخرى لا نفعل، لا ننطق بالنية. مثلا بعض الناس يبغي يصلي يقول صلاة الظهر وتكبر، لا تفعل ذلك، النية في قلبك، النية في قلبك. كذلك في الصيام قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، بمعنى لما بيتش بالليل نية، ما غاديش يقول الإنسان سأصوم غدا الفرض رمضان ويتلفظ به، لا، هذا إنما يكون فاش في النية فقط. صلى الله عليه وسلم دقائق. إذن فيكون فقط في النية. ثم أيها الأحباب الكرام، إذا كان هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا أصل من أصول الدين، فلا بد للمسلم أن يطلع على بعض جزئياته وفرعياته، مدام أنه أصل في أصول الدين خصنا واحد الفرعيات تكون مهمة. من الفرعيات الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى نفصل فيها أكثر. من الفرعيات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، بمعنى أن الإمام جعل ليؤتم به، ليكون هو الإمام، هو القدوة، ونحن نتبعه. قال العلماء والفقهاء، شوف الآن الفقهاء شنو غادي يقولوا انطلاقا من هذا الحديث ومن قواعد أخرى، قال لابد أن تكون أعمال المأموم مطابقة لأعمال الإمام، فلا تركع حتى يركع ولا ترفع حتى يرفع. ثم قالوا أيضا هل اللي احنا ممكن ما تجيناش البال، لابد للنية أن تكون مطابقة لنيته، النية ديالك خصها تكون أيضا مطابقة لنيته، هذا الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به في كل شيء، في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر وفي الباطن. الظاهر قلنا هو الركوع والسجود، والباطن هو النية، بمعنى تنوي كما ينوي، كان يصلي الظهر تنوي أيضا أن تصلى الظهر. من هنا أخذ بعض الفقهاء كما هو المذهب عندنا في المذهب المالكي، قال لا ينبغي أن تكون نية المأموم مخالفة لنية الإمام. فهموا الله يجزيكم بخير، لأن عندما يتحدث الفقهاء في شيء ماشي باللعب بالقواعد، ممكن ما نفهموش الدليل، ممكن ما نفهموش القاعدة، ولكن ما كاينش اللعب. مثلا في المذهب المالكي يقولون الإمام المأموم النية ديالو خصها تكون بحالها بحال الإمام، ولا يجوز لك أن تدخل بنية العصر بنية الظهر وهو يصلي العصر، أنت داخل بنية الظهر وهو يصلي العصر، يعني انت مثلا الظهر ما صليتوش نسيانا او لكنت نائما، جيت للمسجد في وقت العصر فتذكرت الظهر، واش ممكن انك عند في المذهب عندنا ان تدخل بنيه الظهر والامام يصلي العصر؟ قالوا هما لا. علاش؟ انما جعل الامام ليؤتم به في الظاهر وفي الباطن، فعمموا القاعدة. واش فهمنا هذيك؟ قال أنا غير هذا والصحيح أم أنه غير صحيح، واش راجح أو لا أنه مرجوح؟ الأدلة تدل على أن هذا القول مرجوح، بل يجوز أن تدخل بنية الظهر والإمام يصلي العصر. الدليل على ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة فدخل أحد الصحابة، دخل أحد الصحابة متأخرا، فوجد الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ شكون يتصدق عليه؟ ما معنى يتصدق عليه؟ بمعنى يكمل له الجماعة ليأخذ 27 درجة، لأن بين الفذ وبين الجماعة 27 25 26 روايات، ليأخذ تلك الدرجة كاملة. قال من يتصدق عليه؟ فقام أحد الصحابة فصلى. هذاك الصحابة التي صليت يصلي بنية الفرض ولا بنية النفل؟ بنية النفل. إذن اختلفت النية فقالوا هذا مما يدل على الجواز. كذلك سعد رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الفرض مأموما، ثم يخرج من تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويذهب إلى قومه، فيذهب إلى قومه ويصلي بهم الصلاة إماما. هنا الآن لا يخلو الأمر من حالتين، سعد إما أنه تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام النافلة، إذن فاختلفت نيته عن نية النبي عليه الصلاة والسلام عن الإمام، أو يصلي معه الفرض لكن عندما يذهب إلى قومه يصلي بنية النافلة، فاختلفت نية المأمومين عن نية الإمام. إذن فهذا دليل الآخرين، لكن المهم كل له دليل، ما كاينش اللعب. يعني باش غير نفهموا، كاين بعض الناس يبقى يقول لك هذا يعني غير ضلال وما نعرف شنو. لا، العلماء يتحدثون بعلم وبقواعد، قد يصيبون وقد يخطئون، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. كذلك من فروع هذه النية أيضا من الفروع الموجودة فيها المهمة، أن الإنسان إذا نوى بالحلف عدم الحلف مثلا كما هو يجري في اللسان عندنا، تتكون تهضر مع شي واحد تقول لك والله الا مشيت او الله ما عرفت، فتيحلف ولا لا؟ هذا الحليف هل يؤاخذ عليه او لا يؤاخذ عليه؟ النية. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. باش النية ديالك، الايمان هو اليمين هو الحليف، على حسب نيتك. احنا مثلا جرى في العادة اننا نحلف ماشي قصد الحليف، هو من طبيعة الحال خصو نتجنبوه، ماشي بمعنى انه عادي، ولكن غير هل ياخذ الانسان عليه الاثم؟ لا، ما داخلش بانه يترتب عليه الحليف بمعنى ان عليه كفاره وبالتالي سياخذ عليه اثما. علاش؟ لان هذا لا يقصد الحليف، انما جرت العاده على ذلك. عادي، كاين بعض المناطق اللي هما اكثر منا، بحال مثلا المناطق ديال العيون وموريطانيا عندهم الحليف عادي جدا، تيتكلم وتبدا يحلف والله والله والله، وهو لا يقصد الحلف، إنما أصبحت كلمة تقال في كلامهم، فلا يعادي، فهذا لا يترتب عليه الحلف. ولكن نقول لهذا الشخص: لا بد لك أن تنتبه ولا تكثر الحلف، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما تجعلش الله سبحانه وتعالى عرضة ليمينك، كلما بدا لك فإنك تقسم، كلما بدا لك فإنك تقسم. المهم، إذن هذه بعض الفروع، نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى نزيد بعض الفروع المهمة بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.